حمامة يا حمامة شلي المكتوب مني للحبيب. يا حمامة يا حمامة شلي المكتوب مني للحبيب. ديتي روحي صرت أنا مظلوم في الدنيا غريب. ديتي روحي صرت أنا مظلوم في الدنيا غريب. قلت يا الله معي حبيبي ولا لا تخليني وحيد. قلت يا الله معي حبيبي ولا لا تخليني وحيد. يا حمامة يا حمامة يا نظر عيني. يا حمامة يا حمامة يا نظر عيني. والنبي ما حب غيرش قدر قلبي. والنبي ما حب غيرش قدر قلبي. والنبي ما حب غيرش قدر قلبي. ريت من يسمع كلامي من يسليني. ريت من يسمع كلامي من يسليني. يا حمامة يا حمامة شلي المكتوب مني للحبيب. يا حمامة يا حمامة شلي المكتوب مني للحبيب. بدي روحي صرت أنا مظلوم في الدنيا غريب. بدي روحي صرت أنا مظلوم في الدنيا غريب. قلت يا الله معي حبيبي ولا لا تخليني وحيد. قلت يا الله معي حبيبي ولا لا تخليني وحيد. يا حمامة يا حمامة يحفظ شربي. يا حمامة يا حمامة يحفظ شربي. قلت حيا بيش وقوى قد حكم ربي. قلت حيا بيش وقوى قد حكم ربي. قلت حيا بيش وقوى قد حكم ربي. يا حمامة يا حمامة زين الأغصاني. يا حمامة يا حمامة زين الأغصاني. يا حمامة يا حمامة شلي المكتوب مني للحبيب. يا حمامة يا حمامة شلي المكتوب مني للحبيب. بدي روحي صرت أنا مظلوم في الدنيا غريب. بدي روحي صرت أنا مظلوم في الدنيا غريب. قلت يا الله معي حبيبي ولا لا تخليني وحيد. قلت يا الله معي حبيبي ولا لا تخليني وحيد. يا حمامة يا حمامة وين تربيتي. يا حمامة يا حمامة وين تربيتي. قد نزلت اليوم عني لا ترديني. قد نزلت اليوم عني لا ترديني. قد نزلت اليوم عني لا ترديني. يا حمامة يا حمامة عطش سكيني. يا حمامة يا حمامة عطش سكيني. يا حمامة يا حمامة شلي المكتوب مني للحبيب. يا حمامة يا حمامة شلي المكتوب مني للحبيب. بدي روحي صرت أنا مظلوم في الدنيا غريب. بدي روحي صرت أنا